وعن مراته وعن الخادم اللي بيخدمه وعن والديه اذا كانوا في رعايته اذا كانوا في كنفه واذا كانوا في عنايته يخرج عنهم. وبعدين لمن نعطيها؟ اللي حب النبي سمعنا الصلاة على حبيب الله. نعطيها لمين؟ نرميها للناس قبل رمضان ب23 يوم وبعد رمضان وقبل العيد تلاقي صوابير من الناس واقفين على ابواب المساجد. اكثر هؤلاء محتالين. محتالين. اللي عامل ان رجله مكسوره واللي لابس نظاره سودا عامل انه ما بيشوفش. قال ده البلد النهارده اتملت نصب واحتيال بشكل غريب. من مدة سنة تقريبا جه واحد هنا وعامل نفسه ما بيشوفش وغبي ماشي في الطابور بعد صلاة الجمعة لغاية ما جه عنده بيحسس على وجوه الناس حيطرق عليهم عامل ما بيشوفش. وقال أنا مسكين وعايز وبتاع الغرض. قلت له اسمك فين؟ اداني اسمه ساكن فين؟ قال لي في الطابلة عمطة. هذا اللي فين نصيبه ماشي. قلت العيل خده واقفله يا ابني لغاية الأتوبيس. بعد ما وصلوا الواد جاي بيقول لي يا سيدنا الشيخ لما الراجل ده يجي لك تاني وهدي له حاجه. بقول له ليه يا ابني ده راجل خفيف في حالتنا يعني راجل غلبان متواضع. قال لي تتصور خلى الاوتوبيس جاي على بعد نص كيلو وسابني وقال عايز لي قال لي ونمره خمسه ومش عارف وكام ده هو الاوتوبيس بتاعنا وهو بينط على سلم الاوتوبيس وقع من جيبه. علبك انت كنت كفلولتين خرب بيتك. اهدي شوف بقى راجل بيدعي العمل عشان يتسوى. حاجة غريبة بعد ما توحد الناس تقول لا اله الا الله. وسمعنا الصلاة على الحبيب. الاغنياء يشربوا خمر. الفقراء يشربوا فلوريدا نبات حام مش عارف ايه. تشرب ليه ابو عبد يقول لك ايه تحبك مش عارف ايه تاكل طعميه من اللي بتحرق فيتامين الف تحبس ايه انت واكل بكرومه خايف الله نكتر من بقك الشريف. هتحبس ايه يا غلبان الرعب بعد ما توحد الله وقل لا اله الا الله. قلت ايه؟ قلت اما بعد اسأل عنه واتكل في الصبر عنه. بعد اسأل عنه لقيت عنده بيت مين سمع الصلاة على الحبيب. وهكذا يضيع المساكين بين النصابين وبين الكذابين. والحبيب محمد صلى الله عليه وسلم يقول ليس المسكين الذي ترده اللقمة او اللقمتان او التمرة او التمرتان انما المسكين هو الذي لا يجد ويستحي ان يسأل الناس. اللي ربنا بيقول فيهم ايه؟ يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس الحافة. لا يسألون الناس الحافة. الحافة. واحد سيرتك النهار انا قاعد جنبه لقيت ريحة السجاير. تقول لي يا عمي بتشرب سجاير اولا صحتك تعبانة وبعدين مفيش مالية. ايه اللي بيخليك تشرب سجاير؟ تعرف يقول ايه؟ والله يا الشيخ ما شربت سجاير. قلت له يا اما انت بقى كذاب يا اما انا ما بشمش انا عند حاسة الشم يعني مش بطالة. فقال لي لا ما شربت سجاير انا شارب معسل. شوف الناس شوف الفتاكة شوف الفطانة شوف السهلاوة بتاع الشعب. قال انا شارب معسل. طب خليك معسل يا اخوي. وتروح الريف تلاقي الواحد والعياذ بالله تعبان وعنده قرش في نفس وتجرم شنشن